بسم الله وبرمنا روح قدس الاله الواحد امين. نبتدي مع بعض دراستنا في سفر يشوع الاصحاح الاولاني. يشوع الاصحاح الاول من عدد واحد. وكان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالان قم اعبر هذا الاردن انت وكل هذا الشعب الى الارض التي انا معطيها لهم، اي لبني اسرائيل. كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته، كما كلمت موسى، من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير الفرات جميع ارض الحيثيين، والى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك. تشدد وتشجع، لانك انت تقسم لهذا الشعب الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيهم. انما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امرك بها موسى عبدي. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعب، لما رب إلهك معك حيثما تذهب. فأمر يشوع عرفاء الشعب قائلا: جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: هيئوا لأنفسكم غادا، لأنكم بعد 3 أيام تعبرون الأردن، هذا لكي تدخلوا وتمتلكوا الارض التي يعطيكم الرب الهكم لتمتلكوها. ثم كلم يشوع الرأوبيين والجاديين ونصف سبط منسى قائلا: اذكروا الكلام الذي امركم به موسى عبد الرب قائلا: الرب الهكم قد اراحكم واعطاكم هذه الارض، نساءكم واطفالكم مواشيكم تلبس في الارض التي اعطاكم موسى في عبر الاردن، وانتم تعبرون متجهدين امام اخوتكم كل الابطال ذو البأس وتعينونهم، حتى يريح الرب اخوتكم مثلكم ويمتلكوهم ايضا الارض التي يعطيهم الرب الهكم، ثم ترجعون الى ارض ميراثكم وتمتلكونها التي اعطاكم موسى عبد الرب في عبر الاردن نحو شروق الشمس. فاجاب يشوع قائلين: كل ما امرنا به نعمله، وحيثما ترسلنا نذهب، حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك. انما رب الهك يكون معك كما كان مع موسى. كل انسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمر به يقتل. انما كن متشددا وتشجع مجدا للثالوث الاقدس. بعد ما درسنا 5 اسفار موسى النبي اللي بيسموها البنت توك، نشوف ان سفر يشوع بيبتدي بحرف واء: وكلم الرب موسى. وكلم الرب بعد موت موسى، وكأن كلمة واء دي تكملة لما جاء في الأسفار 5 اللي قبل كده. عشان كده بعض الآباء يسموا سفر يشوع بالسفر السادس، اللي بينضم مش للخماسيات 5 أسفار لكن للسداسيات 6 أسفار الأولانيين. ويعتبر سفر يشوع من أول الأسفار التاريخية. نعرفين ان الكتاب المقدس فيه اسفار شعرية زي المزامير، فيه اسفار تاريخية. بتبتدي الاسفار التاريخية دي اللي بتحكي تاريخ شعب الله من اول سفر يشوع ابن نون، وتكمل بقى القضاء وصموئيل اول وصموئيل تاني وملوك اول وملوك تاني واخبار الايام ونحميا وعذرا واستير لحد ما تنتهي بالمكابيين. كل دي اسفار تاريخية بتحكي تاريخ شعب الله. سفر يشوع اللي احنا هنبتدي ندرسه بيتكلم عن احداث 31 سنة، يعني الفترة الزمنية بتاعت سفر يشوع 31 سنة، من اول ما الشعب عبر نهر الاردن بعد ما موسى مات وتولى يشوع القيادة، وده كان تقريبا سنة 1451 قبل الميلاد، 1451 قبل الميلاد، وبتحكي لمدة 31 سنة لحد وفاة إليعازر الكاهن رئيس الكهنة سنة 1420 قبل الميلاد، وإليعازر مات بعد يشوع بن نون ب6 سنين. يعني سفر يشوع بيتكلم في الفترة الزمنية 31 سنة اللي فيها يشوع ادخل الشعب وعبر بيه نهر الاردن لحد ما مات هو، ومات بعديه كمان إليعازر الكاهن، مات بعديه ب6 سنين. اذا كان سفر التكوين كلمنا عن نشأة الانسان وقصة السقوط، وسفر الخروج كلمنا عن الفداء المعد للانسان، وسفر اللاويين كلمنا عن العبادة ازاي الانسان يتقرب الى الله، وسفر العدد كلمنا عن جهاد الانسان في البرية ان الانسان مطالب بانه يسعى بجهاد روحي، وسفر التثنية كلمنا عن علاقة الانسان بالله وعلاقة الله بالانسان. فسفر يشوع هو سفر الخلاص او سفر الراحة، زي ما هنشوف ان يشوع ابن نون دخل الشعب الى ارض الراحة، ويقول التعبير الجميل بتاعه وسط راحة الارض. فالتكوين كلمنا عن النشأة والسقوط، الخروج عن الفداء، اللاويين عن العبادة، سفر العدد عن الجهاد، سفر التثنية عن الشركة او العلاقة بالله. فسفر يشوع يكلمنا عن الراحة اللي موجودة من خلال الخلاص. وهتلاقوا ان فيه 3 اشياء رئيسية بيظهرها سفر يشوع من خلال الاحداث اللي حصلت خلال 31 سنة. اول حاجة بيظهرها السفر امانة الله وصدق مواعيده. ده السفر اللي فيه بتتحقق المواعيد اللي وعد بيها ربنا ابونا ابراهيم، واستمر بعد ابراهيم حوالي 4 اجيال. فده السفر اللي فيه تم تحقيق كل المواعيد اللي ربنا وعد بيها، او نقدر نسميه سفر التنفيذ الفعلي لكلام الله. وفي امانة الله تجاهنا نشوف حاجة عجيبة جدا، ان الله لما انشأ شعب واختار شعب مش علشان يملك عليهم ويتسلط عليهم، مش ده كان هدفه. ان الله لما يبقى بيملك علينا مش هدفه انه يجعلنا عبيد ليه وهو متسلط علينا، لكن الهدف من تملك الله علينا انه يجعلنا ملوك مثله، انه يملكنا مش انه يستعبدنا. مش زي ما الناس الوجوديين بيفكروا ان الله يريد ان يحطم حرية الانسان ويكتم انفاس الانسان ويستعبد الانسان، لكن حبل لنا امانة الله وهدف الله هو ان احنا نصير ملوكا، ان احنا نملك من خلال ملكه فينا. مش هدفه انه يستعبدنا، لكن هدفه انه يملكنا. عشان كده بنشوف في سفر يشوع ازاي الله يملك كل سبط نصيبه، يجعلهم ملوكا، ان يجعلك سلطان داخلي جواك على قلبك وعلى فكرك وعلى مشاعرك وعلى حياتك، لانه جعلنا ملوكا وكهنة زي ما بيقول في سفر الرؤيا، وبيتكلم في سفر الامثال عن ان مالك نفسه خير من مالك مدينة. فازاي الانسان يصير متملكا من خلال ملك الله عليه. ده الوجه الاولاني امام الله في تحقيق وعوده ومقاصده. الشيء الثاني بيظهر هذا السفر قداسة الله المطلقة، ان الله قدوس ويكره جدا الخطية. ان كان الله يحب الخاطي، والخاطي هو اللي انزل الله من السماء وجعله ينحدر الى ارضنا، فهو يحب الخاطي جدا ولكنه يكره الخطيئة جدا جدا جدا. ده اللي هنشوفه من حتى من اول الكتاب المقدس، نشوف كراهية الله للخطيئة وللشر. لما ادى الانسان الوصية كان من اهداف الوصية انها تمنع الانسان من الخطأ، من الخطيئة، تحفظ الانسان من السلوك الخاطئ. لما ارسل انبياء واباء كان علشان يصحح مسار الناس اللي بتغلط، انهم يرشدوا الاخرين للتوبة لانه لا يطيق الخطية. لكن لما اصر الانسان على خطيته نشوف قد ايه كراهية الله الشديدة جدا للخطية. اول مرة نزل طوفان اهلك العالم كله بسبب الخطية، وحفظ نوح البار. تاني مرة نلاقي يحرق سدوم وعمورة بنار وكبريت بسبب الخطية. في فكر يشوع بقى نشوف قد ايه بسبب كراهيته للخطية يستغل شعبه كأداة لإفناء الشعوب الوثنية الخاطئة، عندما يكتمل ذنب تلك الشعوب الوثنية اللي تنادت في الشر وفي النجاسة والدنس. فالله يستغل الشعب بتاعه من اجل ان هو ينهي على تلك الشعوب الخاطئة اللي ورثت الخطية واللي نشرت الخطية في كل العالم. عشان كده بعض الناس تقول ايه لازمة الحروب دي، يعني ما كانش ربنا قادر يملك شعبه من غير الحروب اللي قادوها واللي بيحكي لنا عنها سفر يشوع، وايه القسوة دي في دخولهم البلاد الوثنية وتحطمهم لكل ما فيها وتحريم كل ما فيها. دي مش قسوة، ولكن بسبب اكتمال شر الانسان كان لابد من ابادة الخطية من على الارض، لان الله لا يطيق الخطية مطلقا، فلابد من ابادتها كلياتا من حياة الانسان. عشان كده نشوف في سفر يشوع ازاي ان شعب الله يبيد الشعوب الوثنية اللي تمثل الخطية والشر والفساد. والحاجة الثالثة اللي بيظهرها هذا السفر هو مظهر الخلاص المقدم لشعب الله، بأن الله يقود الشعب الى الراحة لكي لا يستريح شعبه في ارض الموعد. وده مفهوم جميل للخلاص اللي ربنا بيقدمه لنا. لما بقول له خلصني يعني ريحني، ولما هو صنع لي خلاص صنع لي راحة. فهو ده مفهوم الخلاص، ان الانسان يستريح من كل ما يتعبه، من كل ما يخيفه، من كل ما يخرقه، من كل ما يهدده. عشان كده نلاقي السفر متقسم لثلاث اجزاء رئيسيين. الخمس اصحاحات الاولانية بيكلمونا عن قصة عبور نهر الاردن وما يستلزم هذا العبور من اعداد للشعب لكي ما يستطيع ان يعبر الاردن. بعد كده يكلمنا عن اقتحام ارض الموعد ودخولها. في الاول بياخدوا المنطقة اللي في الوسط، وبعدين بيتجهوا جنوبا، وبعدين بيتجهوا شمالا لحد ما يحتلوا الارض ويوزعوها على الاسباط. وبعدين القسم الثالث بيكلمنا عن تمتع الشعوب دي بالراحة بعد ما كل سبت اخذ نصيبه واخذ ميراثه في ارض الراحة وارض الموعد. وهما دول الثلاث خطوات الرئيسية اللي الانسان بيعيشهم من اجل الدخول لملكوت السماوات. اول حاجة عبور الاردن اللي بنعمله في سر المعمودية، انتقال من حياة الى حياة. تاني حاجة الجهاد الروحي ضد الخطية دي تاني مرحلة. وتالت مرحلة مرحلة الراحة الحقيقية التمتع بما اعد لنا. والعجيبة ان سفر يشوع هنشوف فيه تطابق مذهل. ان كان سفر يشوع بيتكلم عن تأسيس مملكة شعب الله وانتشار تلك المملكة، فهو يقابل بالضبط في العهد الجديد سفر اعمال الرسل. يعني سفر يشوع ده يساوي سفر اعمال الرسل. ان كان سفر اعمال الرسل بيكلمنا عن نشأة الكنيسة وبدايتها الاولى، فايضا سفر يشوع بيكلمنا عن نشأة شعب الله وبدايتهم الاولى. نشوف مثلا في سفر اعمال الرسل قصة دخول الامم للايمان على يد كرنيليوس لما استدعى بطرس الرسول. ايضا هنشوف في سفر يشوع دخول الامم للايمان في قصة رحاب الزانية، زي اذا كانت رحاب دي أممية لكن نالت الفداء والخلاص مع شعب الله بالإيمان. فهنشوف في خلال دراستنا في سفر يشوع تطابق مذهل ورائع جدا ما بين سفر يشوع وما بين سفر أعمال الرسل اللي بيحكي نشأة وتاريخ الكنيسة. كاتب السفر هو يشوع ابن نون تلميذ موسى، والدليل على كده انكم هنلاقي ايات كتيرة واحنا بنقرا ايات واحد شاهد عيان، يعني في حاجات ما يكتبهاش الا واحد شاف الحاجات دي فعلا، ما هيش قصة منقولة او خبر مسموع. وزي ما كنا احنا مخلصين دراستنا في سفر افسس رسالة افسس، وشفنا ان افسس بتتكلم عن السماويات اللي هي وطننا واللي فيها كل بركة روحية لينا من خلال السماويات، فايضا سفر يشوع ابن نون رمز للسماويات. عشان كده يقول احد الخدام ليت الارض تصير ظلا للسماء، كل ما فيها وكل ما عليها هو انعكاس وظل لما في السماء. ما اجمل الانسان حياته على الارض تبقى ظل للسماء، ان السماء تبقى موجودة معانا هنا على الارض. نشوف ان كان موسى يرمز للناموس لان موسى اعطى الناموس، فيشوع ابن نون رمز للسيد المسيح. موسى ما قدرش يدخل الشعب الى ارض الموعد، لكن يشوع ابن نون هو اللي دخلهم. الناموس ما قدرش يدخل الانسان ارض الموعد، الناموس ما قدرش يدخل الانسان الملكوت، لكن اللي قدر يدخل الانسان الملكوت المسيح يسوع. عشان كده هنلاقي ان يسوع رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح، وهما الاثنين نفس الكلمة. كلمة يسوع اصلا كانت هوشع، يعني خلاص، من كلمة يهوشع يعني يهوى يخلص، وبعدين اختصرت الى كلمة يشوع يعني الله خلاصي. وبعدين لما جت في اليونانية شالوا الشين وحطوا سين فاتنطقت يسوع مخلص. فهما الاثنين كان لهم نفس الاسم، اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. يشوع دخل الناس الى الراحة الى ارض الموعد، ويسوع هو الذي يدخلنا الى الراحة الحقيقية الى الراحة الابدية. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في العبرانيين اصحاح 4، هنبقى نوصل للمقابلة الجميلة دهية. حتى معلمنا يوحنا في الاصحاح الاولاني يقول ايه لطيفة قوي، لان الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح ايه صار. ان كل اللي قدر يعمله موسى انه يقدم الناموس، لكن الناموس ما قدرش يعمل حاجة للانسان. الناموس كل اللي عمله شخص المرض اللي في الانسان، لكن ما قدرش يشفي، ما قدرش يقدم شفاء للانسان. زي مثلا واحد يروح للطبيب طب يجي يقول له انت عندك سرطان صدمه. طب وبعدين؟ يقول له ما اقدرش اعمل لك حاجة. ده اللي بالظبط عمله الناموس، شخص المرض وكشف المرض واعلن الحقيقة المرة للانسان انك خاطي. طب وبعدين؟ عليك حكم الموت. طب والنجاة الشفاء؟ ما اقدرش اقدم لك حاجة. لكن اللي قدر يقدم شفاء واللي قدر يقدم راحة النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. اللي قدر يقدم تغيير في حياة الانسان، اللي قدر يقدم خلقة جديدة للانسان كان السيد المسيح. عشان كده يقول وكان بعد موت موسى، كان بعد موت موسى. موسى ده رمز الناموس، ان الناموس ما قدرش يدخلني، كان لابد ان يجي واحد تاني مكان موسى، كان لابد ان يجي يشوع لكي ما يدخل، لكي ما يدخل الانسان الى ارض الراحة. شفنا في سفر التثنية الاصحاح اللي فات اخر اصحاح فيه يقول ان موسى عاش 120 سنة لم تكل عينيه ولم تذهب نظارته، لم تكل عينيه ولم تذهب نظارته. بس الناموس بلا عيب، الناموس ما كانش فيه عيب، وكل الناموس عجز انه يخلص الانسان، مش لضعف في الناموس او عيب في الناموس. موسى كان لم تكل عينيه ولم تذهب نظارته، الناموس ده كان بلا عيب. لكن كانت المشكلة فإن الإنسان هو اللي مقدرش يعيش الناموس. زي ما كان موسى لا يشيخ ولا يضعف أو ينحل، أيضا الناموس لا يشيخ ولا يضعف ولا ينحل، لأن ناموس الله كامل بلا عيب زي ما بيقول عنه في المزمور. لكن مقدرش يجي بالنفس إلى أرض الموعد وإلى الراحة الأبدية، مش لعيب فيه أو نقص فيه، ولكن بسبب ضعف الانسان وبسبب خطية الانسان. فكل اللي عمله الناموس انه شخص مرض الانسان، وقف عاجز قدام المرض. ولكن النعمة والحق فبيسوع المسيح صار هو اللي يقدر، او هو اللي قدر فعلا انه يدينا الشفاء الحقيقي. عشان كده نشوف يسوع رمز جميل جدا ليسوع المسيح اللي يقدر يدخلنا الى حياة الراحة الحقيقية. واللطيف ايضا يقول كده بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى. يشوع ده كان خادم ايه؟ موسى. وقلنا يشوع رمز لمين؟ للمسيح. وموسى رمز للناموس. وايضا المسيح يسوع كان خادم لموسى، كان خادم للناموس. المسيح جه يخدم الناموس. عشان كده يقول ما جئت لانقذ بل لاكمل. طب خدم الناموس ازاي يسوع؟ بانه اكمل الناموس واتمه. هو الوحيد اللي خدم الناموس، هو الوحيد اللي اكمل الناموس، اللي تمم الناموس، اللي صنع الناموس. عشان كده كانت روعة يسوع انه خادم موسى، رمز للمسيح اللي خدم الناموس. ما جئت لانقذ بل اكمل. فنشوف يشوع ده نفس اسم يسوع المخلص. ولو اخذنا شوية خلفيات كده عن حياة يشوع ابن نون، نعرف انه كان من سبط افرايم. سبط افرايم ده ابن يوسف، وكان جده اسمه اليشمع، واتولد في ارض مصر ارض العبودية، وذاق مرارة السخرة والذل والاستعباد على يد فرعون والمصريين. ولما موسى رجع يخرج الشعب وينقذهم من ارض المصريين، كان يشوع ابن نون في الوقت ده عنده 44 سنة، يعني قعد 44 سنة في ارض مصر يشوع، وقعد 40 سنة في البرية مع موسى. يبقى لما هيدخل الشعب ارض الموعد ويعبر بها الاردن يبقى سنه قد ايه؟ 84 سنة. فاختبر مرارة الألم والعبودية على يد الصخرة لسن 44 سنة. اتعد كويس في مدرسة الألم والضيق والعبودية وخرج، وكان جده اللي هو أليشمع هو رئيس سبط إفرايم اللي شال عظام يوسف وهم خارجين من أرض مصر، لأن يوسف وصى على عظامه لما تنبأ بأنهم هم خارجين خذوا عظامي. فاللي شال عظام يوسف سبط إفرايم اللي كان رئيسه أليشمع اللي هو يبقى جد يشوع ابن نون. كأنه هو خارج من أرض مصر وشايف عظام يوسف أمامه كان بيرتسم ذلك المجد الجبار الذي كان ليوسف أمام عينيه، وكان يعرف كويس قوي أن سر مجد عظام يوسف بل سر عظمة يوسف هي أن الرب كان مع يوسف فكان رجلا ناجحا. فتعلم سر النجاح وسر العظمة في أن الله يكون مع الإنسان وإن الإنسان يكون مع الله. دي المدرسة الأولانية اللي اتعلم فيها. وبعدين عاش في برية سينا مع الشعب التائه مدة 40 سنة يتتلمذ على يدي موسى، ومن خلال الأربع أسفار اللي قريناهم خروج ولويين وعدد وتثنية نلاقيه كده شوية مواقف ذكرة فيهم من خلال تاريخ شعب الله. أول موقف يذكر عن يشوع إن موسى طالع الجبل علشان يستلم الشريعة أخذ معاه يشوع ابن نون في خروج 24. طلع مع موسى لاستلام الشريعة وشاف السحابة والمجد واتغطى بالسحابة اللي اتغطى بيها موسى، لكن ظل في قمة أقل من قمة موسى لأن موسى كمل لوحده بعد كده، لكن اللي رافقه في الرحلة كان يشوع ابن نون. وبعدين موسى وهو نازل من على الجبل في خروج بعد ما استلم الوصايا العشرة وحامل اللوحين يجي يتقابل مع يشوع في السكة، وبعدين يشوع يقول له أنا سامع صوت هتاف في المحلة. الشعب فرحان في المحلة، كان يشوع من النوع اللي على نيته باستمرار يعني او طيب او بيفكر بالسلام باستمرار لشعبه. فانا سمع الشعب فرحان دول اكيد يعني منتظرين رجوعنا بفارغ الصبر. فموسى بصله بمرارة كده وقال له لا، هذا ليس هتاف نصرة ولا هتاف كسرة، ده مش هتاف نصرة ان هم منتصرين ولا كسرة يعني بيصوتوا لانهم منهزمين، انما هو صوت غناء. فنزلوا لقوا الشعب عامل العجل الذهبي وعمالين يرقصوا ويزنوا وعاملين دوشة حوالين المكان. لكن في خروج 33 يكلمنا بقى عن سر عظمة وتلمذة يشوع. يقولنا في خروج 33 ان لما كان موسى يدخل الخيمة ومجد الله يحل على الخيمة، ولما يخرج موسى بعد ما يكلم ربنا يقول وكان يشوع ابن نون لا يبرح الخيمة، كان حارس الخيمة. حتى بعد ما موسى يخرج ويسيب الخيمة كان يشوع ابن نون لا يبرح الخيمة، ملتصق بخيمة الاجتماع، حب شديد جدا وجارف في تلك الخيمة، تمتع بحضور الله، كان لا يبرح، ما يسيبش الخيمة، قاعد يحرسها، وكأنه هدفه انه يحرس حضور الله ووجود الله عشان ما يخشش اي شيء نجس او دنس. وده يورينا سر العظمة الحقيقية في الانسان الذي لا يبرح الخيمة. ان كانت الخيمة هي رمز لبيت الله او للكنيسة فده رمز للنفس التي لا تبرح الكنيسة، مش لا تبرح الكنيسة اصل في ناس بتيجي الكنيسة بس بتقف في الحوش بيقعدوا طول النهار والليل بس في الحوش، لا مش هو كده، يجي يكلم كل واحد الا ربنا، لا ده هو كان ليه تمتع عجيب جدا بحضور الله المستمر لا يبرح الخيمة. حب شديد جدا لمكان الله ولبيت الله. حب ترنم عنه بعد كده داود وقال له ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي للدخول الى ديار الله. واحدة سألت من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. لا، كان الخيمة ليها وضع معين في حياته. لا يبرح الخيمة يشوع بن نون. كان ليه الموقف الشهير جدا في خروج 17 لما حارب عماليق، وده يمكن كان اول ذكر ليه. عماليق اللي حاول يمنع مسيرة الشعب، فموسى كان واقف على الجبل رافع ايديه يصلي، ويشوع بن نون كان متقدم في الحرب يحارب عماليق. كان كل ما موسى يرفع ايديه ينتصر يشوع، وكل ما موسى ينزل ايديه ينهزم يشوع. فتمرن في الحرب ضد عماليق. كان في موقف شهير جدا في سفر العدد لما بعثوا واحد من كل ستر لتجسس ارض الموعد. رجع هو وكالب ابن يفنة بروح اخرى. الكل يأسوا الشعب وعملوا تذمر في الشعب، لكن هم كان معاهم روح اخرى. قالوا لهم دول خبزنا ناكلهم لان ربنا معانا. عشان كده عارفين ان هو كالب، يشوع وكالب ابن يفنة، هم الاثنين بس اللي دخلوا من كل اسباط اسرائيل ارض الموعد. ليه موقف تاني شهير لما موسى جمع 70 شيخ وجابوا من الخيمة عشان يحل عليهم روح الله ليقودوا الشعب. وكان في واحد اسمه أليداد وميداد، اتنين مجوش مع بقية الشيوخ، وبعدين ربنا راح حل بردك عليهم وهم خارج الخيمة. فراح يشوع ابن نون بسرعة لموسى ويقول له أأرجعهما أموتهم لك؟ فبصلي موسى كده وعلمه الدرس الجليل، اتغارني انت غيران عليا؟ يا ليت كل الشعب كانوا انبياء الله، يا ريت كل الناس تاخد النبوة ويبقوا انبياء لله. وعلمه انه يخرج من التعصب الشخصي والفكري، وانه يبص للكل زي ما قالوا التلاميذ للمسيح، لقينا اتنين بيخرجوا شياطين وليس يتبعونا، قال لهم لا ما تمنعهمش. ثم الموقف الاخير دي قدام موسى، لما موسى صلى وقال لربنا اختار واحد توكل لي الجماعة ليقود هذا الشعب من بعدي، ووقفوا يصلوا. وما كانش يتوقع يشوع ابن نون انه يكون هو، لان كان في اختيارات كتيرة. كان في كالب اللي بيتقال عنه في الكتاب ان له قلب الاسد. كالب ابن يفنة ده كان ممكن يكون هو قائد في شجاعته. كان في فنحاس ابن اليعازر الكاهن ممكن يكون قائد الشعب. كان ممكن يكون اولاد موسى، لكن عمل الله لا يورث، ما بيتخدش بالوراثة، لان يقولوا النار المشتعلة ممكن تخلف رماد، لكن ما تولدش او ما تخلفش نار مشتعلة زيها. ففوجئ بان موسى بيحط اليد عليه وان الله هو اللي اختاره، وتعلم انه يقاد بالروح ويختبر حضور الله بعد ما وضع موسى يده عليه. اتعلم من موسى الايمان، الوداعة والاتضاع. اتعلم من موسى الشفاعة، هنشوفه في مواقف كتيرة يقف ويشفع في الشعب ويشق هدومه من اجل شفاعته عن الشعب، زي المسيح اللي شق جسده من اجل شفاعته من اجلنا. كل الامور دي ادت الى ان يشوع يؤهل ان الله يعطيه القيادة للشعب. كأن كل الامور الصغيرة والكبيرة اللي بتتم في حياتنا ما هياش بتحصل كده اعتباطا، ولكن الله يرتب كل الامور الصغيرة والكبيرة من اجل انه يوصلني لمكان معين لعمل معين. سواء كان الألم لما كان في أرض مصر مستعبدا، أو سواء كان في الخيمة، أو سواء كان مرافقا لموسى، أو سواء كان محاربا لعماليق، أو سواء كان مصليا مع موسى لاختيار قائد للشعب، كل الأمور دي في النهاية ربنا كان بيستغل كل حاجة فيها علشان يديله تلك القيادة. وإن كان يشوع جه بعد موسى العظيم جدا في الأنبياء اللي شهد عنه الكتاب أنه لم يقم بعد موسى مثله، فده كان موقف صعب جدا بالنسبة ليشوع، لأن معروف كده لما يبقى فيه قائد عظيم بينتهي ويجي واحد مكانه كل الناس بقى تقول طب لما نشوف ده هيعمل ايه، هيبقى زيه ولا مش هيبقى زيه. لما يجي مثلا رئيس جمهورية يقولك طب نشوف رئيس الجمهورية الجديد ده هيعمل ايه، لما كاهن يترسم كل الناس تقولك طب نشوفه هيعمل ايه، ماذا سيكون من امره. كان اختبار صعب جدا لان الانسان باستمرار يقارن بالانسان اللي قبله، وخصوصا اذا كان الانسان اللي قبله على درجة عظيمة جدا من المجد والعظمة فتبقى مهميته صعبة جدا. لكن نشوف ازاي ربنا فعلا يديله المكانة بتاعته ويديله ايضا العظمة بتاعته. الله يدفن موسى ولكن يقيم يشوع. باستمرار الحاجة اللي هتلاقوها في الخدمة مستمرة على الدوام، ان الله يدفن العاملين ولكن العمل يستمر. الله يأخذ الخدام ولكن الخدمة في دوام مستمرة. ان كان اخذ موسى ولكنه اوجد يشوع. عشان كده لازم نطمئن ان حياتنا وخلاصنا وارتباطنا مش مرتبط بشخص ايا كان هذا الشخص من القداسة او من العظمة او من الاتصال بالله، لان الله عندما يأخذ واحد يقيم اخر، يدفن الخدام ولكن الخدمة تستمر. دي خلفية عن سفر يشوع وعن حياة يشوع كشخص. نبتدي مع بعض ناخذ الاصحاح الاول الاية الاولانية. وكان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا. هتلاحظوا ان في الاصحاح الاولاني اللي كانوا حاضرين معنا من الاول لما قريناه كله كلمة موسى عبد الرب بتتكرر 4 مرات. هتشوفوها كل شوية لما يذكر موسى يحط جنبيه على طول كلمة ايه؟ عبد. ليه؟ لان الشعب كان عنده هيجان وميل انه يؤلف موسى. موسى ده من شدة ارتباطهم بيه كان عنده استعداد انه يؤلف موسى. عشان كده بنشوف ان الوحي ويشوع لما بيكتب بيقول ان موسى ده مجرد عبد الرب، انسان عادي عبد الرب. الشيطان شفناه في سفر يهوذا ورسالة يهوذا عايز بيحارب الملاك ميخائيل عشان يظهر جسد موسى لكي ما يؤله الشعب موسى. لكن شوف ربنا هنا بيقول له اكتب موسى عبد الرب. شفنا المنظر الجميل ان موسى رمز للناموس اللي ما قدرش يدخل الانسان. كلم يشوع ابن نون خادم موسى، ده اللي كتب السفر ده يشوع. وشوفوا الطباع يشوع الحلو اللي اتعلمه من موسى. ما قالش يكلم الرب يشوع ابن نون قائد الشعب، لكن ظل محتفظ لنفسه بان هو ايه؟ خادم موسى. اذا كان موسى عبد ربنا فانا خدام موسى عبد ربنا، يعني انا كمان مش عبد مباشرة لربنا، ده انا خدام خدام ربنا. شوف الطباع الحلو. هو اصل يشوع كان محتاج الكلام اللي قاله له ربنا في الاصحاح الاولاني. ده يشوع اللي هيعمل العمل العظيم. الهدف من عمل ربنا مع شعبه في العهد القديم ما كانش مجرد الخروج فقط او اخراجهم من ارض العبودية، ده هدف اولي. لكن الهدف النهائي كان انه بعد ما يخرجهم يدخلهم ارض الايه الموعد. ده الهدف الاعظم، ده اللي هيقوم بمين؟ يشوع. موسى خرج، لكن اللي هيدخل يشوع. وخدوا بالكم ان هدف عمل ربنا فينا مش ان احنا نبطل الخطية وبس، ان احنا نخرج من ارض العبودية وبس، لا دي خطوة اولادية، لكن الهدف الاكبر ان احنا بعد ما نخرج ندخل الى ملكوت السماوات، نمتلك. لما جم التلاميذ للمسيح فرحانين، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك بنخرجها، قالهم مش ده الهدف النهائي، تخرجوها دي كويس، لكن افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبة في سفر الحياة، انكم داخلين. عشان كده الموضوع مش خروج بس، ده الموضوع خروج وايه ودخول، خروج من العبودية ودخول الى المجد. لانك لو خرجت من العبودية وظلت تايه في برية سينا تبقى مسكين، لكن الهدف من برية سينا دخولك الى ارض الموعد. عشان كده كان في مخاوف كتيرة جدا جوه يشوع ابن نون. ربنا بيعد الشعب للعبور، فعشان يعد الشعب للعبور كان اول حاجة لازم يعدها يعد القائد بتاع الايه الشعب. يشوع جواه مخاوف، عشان كده تبص تلاقوا ربنا في البراجراف الاولاني ده بيكرر كتير: لا تخف لا تخف، تشدد تشجع، اكون معك، لا اهملك لا اتركك. الكلام ربنا مش بيكرره كده اعتباطا، لا ده جوه يشوع مخاوف كتيرة جدا، فلازم ربنا يخلصه منها، لازم ربنا يريحه منها قبل ما يخش المعركة. مخاوف من نفسه، انا اطلع ايه، انا ولا حاجة، ده انا جاي بعد موسى القائد العظيم، يا ترى اللي عمل مع موسى هيعمل معايا؟ طب انا ما استحقش، انا مجرد خدام لعبد الرب. كان في مخاوف من جهة نفسه، هتنجح ولا لا، الناس كلها بتقارنك باللي قبليك. كان في مخاوف من الشعب نفسه، شعب صلب الرقبة وعنيد ومتمرد جدا، هقدر عليه ازاي ده؟ فبنبص لربنا اللي بيهديه تجاه نفسه ويقول له ما تخافش اكون معك، ما تخافش من امكانياتك، انا هكون معك، ما تخافش من الشعب ده. ويديله اول دليل يطمنه انك ما تخافش من الشعب، شوفنا في نهاية الاصحاح الرؤبونيين وسبط جاد ونصف منسة، يقولوا نسمعك في كل اللي تقوله، في كل اللي تقوله لنا، ونطوعك ونعمل اللي انت عايزه، واللي ما يسمعش كلامك نقتله. بيطمنوا مين؟ يشوع. الشعب بيطمن يشوع ان احنا زي ما سمعنا الموسى نسمع لك، وزي ما خضعنا الموسى نخضع لك. ربنا بيعمل عمل عجيب مع يشوع. في مخاوف من الاعداء، ده كل تاريخهم 40 سنة في ارض سينا، هيواجهوا امم جبارة ذات حضارات، منهم الحيثيين اللي ذكروا دلوقتي. الحيثيين دول كان عندهم امة وحضارة زي الفراعنة، اخترعوا مركبات الحديد اللي دخلوا في حرب مع تحتمس الثالث ومع رمسيس الثاني. ده مين اللي هيواجههم؟ يشوع هيواجههم بشوية ناس يعتبروا بدو رحل، لا ليهم تجهيزات ولا ليهم حضارة ولا ليهم نظام ولا ليهم جيش ولا ليهم اي حاجة. مخاوف من الاعداء، هقدر عليهم ازاي؟ ده هيخش مدن محصنة، اول واحدة اريحة طيفة حولها 7 مرات. كان في مخاوف جواه، عشان كده نبص نلاقي ان ربنا بيعده انه بينزع كل المخاوف. كان في مخاوف من نفسك، مخاوف من الشعب اللي معاك، مخاوف من الاعداء اللي هيقابلوك، ما تخافش. ابتدى الله يعد بانه ينزع تلك المخاوف. كان في الطباع العجيب جدا يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالان قم اعبر هذا الاردن انت وكل هذا الشعب الى الارض التي انا معطيها لهم اي لبني اسرائيل قم اعبر هذا الاردن. ربنا اداله دعوة صريحة، قم اعبر هذا الاردن، مش انت وبس، انت وكل الايه الشعب اللي معاك. في ارسالية جميلة، ارسالية الاب للابن، قوم اعبر هذا الاردن انت وكل الشعب. فقام الابن وعبر، عبر نهر الموت هو، وعبر عبر معاه كل الشعب المسيحي. قم اصنع خلاص لهذا الشعب، قم اعبر بيه، قبل المسيح الارسالية لكي ما يعبر بنا هذا الاردن العظيم. كأن ربنا بيقول لكل واحد فينا قوم اعبر الى وعد الله. مش الله هو اللي وعد بالارض دهية ووعد بهذا الوعد؟ قوم اعبر الى هذا الوعد، قوم وخش في عمق الحياة الروحية معاه. قدامك مخاوف من نفسك، مخاوف من اللي معاك، مخاوف من اللي ضدك، الله يعلم كل هذه الصعوبات. اذا ارسل الله دعوة للانسان الى خدمة، يقول الواحد تعال اخدم في الاجتماع الفلاني، يقعد يبص كده لا لا لا لا صعب علي ان انا اخدم في الاجتماع الفلاني او اعمل الخدمة الفلانية، لا وانا ايه وما اعرف حاجة ما معرفش حاجة. او يقول الواحد تعالى يدعو للكهنوت، يقعد يبص حواليه كده انا ابقى كاهن، انا اصلي، انا معرفش ايه، انا اسوي ايه، لا لا لا لا لا لا, لا انا ما اقدرش. ونقعد نتحكك ونتمحك بان انا ما اقدرش. انت بتبص لامكانياتك. السؤال اللي مفروض تسأله لنفسك مش انت عندك امكانيات ولا ما عندكش امكانيات لهذه الخدمة، لكن السؤال اللي تسأله لنفسك هل هذه دعوة صريحة من الله لك؟ الكلام ده كلام ربنا ولا استحسان الناس؟ لو كان استحسان الناس ارفضه، لكن لو كان دعوة صريحة من الله اعبر بيه حتى لو كان قدامك كل الصعوبات، لان الله يعلم بكل هذه الصعوبات. واللي بيدعوك دعوة صريحة هو كفيل بانه يهد كل الصعوبات قدامك. لكن مشكلتنا كانسان تعال اخدم الخدمة الفلانية ما اقدرش، ما عنديش امكانيات، ما اعرفش. بنبص كمان لامكانياتنا والمواهبنا والقدراتنا، مش ده اللي نبص له. لكن بص، هل الله يدعوك ام انسان؟ ان كان الله يدعوك فاخرج واعبر، لانه يعلم بكل الصعوبات وهو كفيل باخضاعها. لكن لو لقيتها دعوة من نفسك او دعوة من الناس اللي حواليك فقط وليست دعوة صريحة من الله ما تخرجش. لكن الله على المستوى الروحي اللي بيقدمهن لكل واحد فينا بيقدم لنا الوصية وبيقدم لنا الوعد، بيقول لك قوم اعبر وامتلك الوصية وامتلك الوعد، قوم عيش كلمتي. تقول له صعب ما اقدرش، يقول لك انا اكون معك، تشدد وتشجع. وكل هذا الشعب الى الارض التي اعطيتها لهم اي لبني اسرائيل. كل موضع تدوسه بطول اقدامكم لكم اعطيته كما كلمت موسى. كل موضع تدوسه بطول اقدامكم لكم اعطيته، اعطيته بفعل ايه؟ ها؟ ماضي. ان انتوا خدتوه فعلا مش هتاخدوه. عشان يتم الوعد في حياتنا فيه هناك عامل بشري وفي عامل الهي. العامل البشري انك تحط رجلك، وكل مكان تحط رجلك فيه انا ادهولك، بس لازم تحط رجلك. كل فضيلة انت بتضغط فيها انا حدها لك، العامل الالهي حيدها لك، بس لازم تحط رجلك ايه فيها. لكن تقعد على السرير مسترخي وتقول ربنا يديني، ما بيديش. كل مكان تدوسه بطون اقدامكم اعطيكم اياه هنا نعمة الله وعمله المستمر، لكن يسير جنبا الى جنب مع عمل الانسان. الله يشتغل مع الانسان، يعمل مع الانسان، لكن الناس المستلقية على ظهورها ما تقدرش تتمتع بعمل الله. ربنا يدي النفس الراكضة اللي بتجري، يدي القدم المتقدمة اللي بتتحرك اللي بتسعى نحو الغرض، لكن نفس متراخية ما تقدرش تاخد حاجة. ابتدي وانا ابتديك، حط رجلك وانا اعطيك. عشان كده في المزمور الجميل مزمور 15 اللي بنصليه باكر الصبح واللي الكنيسة بتعلمنا المبدأ ده، يقول تقدمت. تقدمت يعني ايه؟ خدت خطوة لايه؟ لقدام. لما تقدمت رأيت الرب امامي، لكن من غير ما اخذ الخطوة مش هشوف ربنا. تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين، من غير ما اخذ الخطوة ده هي اتجاه الله لن استطيع ان ارى الله. المدن هي ملك ليكم، بس لازم تدخلوها عشان تبقوا تتمتعوا بهذا الملك. البيوت دي هي ملك ليكم، بس لازم تخشوها عشان تسكنوها. الحقول والقرون دي ملك ليكم، بس لازم تمدوا ايديكم عليها، لازم تطالب بيها. عشان كده ان كنت بتسعى نحو فضيلة، مش انك تقعد تتكلم وتقول يا رب انا عايز، لكن قوم وتقدم وخد خطوة، ابذل جهد. عايز تدرس الكتاب المقدس مش انك تقعد على الكنبة وتسمع، لكن ابذل جهد وخد خطوة وافتح انجيلك، دور واقرا واسال، فكر تامل. لكن عشان تستنى كلمه ربنا انها تيجي لحد عندك هتجيلك وتطير من غير ما تحس بيها. مبدا جميل قوي في الخدمه للناس اللي بتخدم يحطوه، كل مكان تطئوا بطون اقدامكم لكم اعطيه. كل خدمه تروحها وتحط رجلك فيها عدها لك. كل نفس تخدمها وتخش بيتها وتدخل برجلك فيها حدها لك، بس تخش، بس تدخل. ونشوف ربنا ان نقول كل مكان محطش حدود. الله يعطي بلا حدود، ولكن الانسان هو اللي بيحدد. على قد ما بتحط رجلك على قد ما بتاخد، وعد ما بتكسل على قد ما انت ما ايه ما بتاخدش. قال لهم قدامكم ادي الارض كلها، كل مكان تحطوا رجلكم فيه اده لكم، ما تحطوش رجلكم ما تاخدوش. لكم اعطيته كما كلمت موسى، وعود الله بتتم حسب كلمته حسب وعده. من البرية في الجنوب اللي هي برية سينا، الارض القفرة والصحراء الجبارة والجبال الموحشة، الى لبنان في الشمال. لبنان دي كلها الجبال الخضراء بارضها وباشجارها بثمارها بجمالها، من اعظم البلاد السياحية اللي حد دلوقتي بيروحوها الناس لبنان. من برية في الجنوب للبنان في الشمال الى النهر الكبير نهر الفرات في الشرق، جميع ارض الحيتيين، الى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم، تكون حدودكم. النهر الفرات من الشرق، النهر ده ميته عذبة، والبحر الكبير الغربي اللي هو البحر الابيض المتوسط في الغرب، البحر ده ميته ملحة، دي حدودكم. وكأن ارض الموعد تجمع ما بين البرية الارض المغفرة وما بين الجنة المزروعة لبنان، ما بين النهر الكبير الميته عدة وما بين البحر اللي ميته ايه ملحة، تجمع الكل من كل الامم، من كل الاصباط، من كل القبائل، من كل الالسن، من كل الاجناس، الرجل والمرأة، الشيخ والطفل، الفقير والغني، العبد والحر، يجمع ملكوت الله كل الخليقة، مسيح العالم كله. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، محدش يقف قدامك، محدش يعاديك، محدش يعيقك، محدش يؤخر تقدمك. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، وعد جميل جدا من الله للانسان. كما كنت مع موسى اكون معك، زي ما كنت مع موسى، زي ما عملت في الماضي اعمل في الحاضر واعمل في المستقبل. عشان كده تملي بعد المجمع لما بيذكر الكاهن الاباء القديسين اللي ربنا عمل معاهم، نقول احنا كمان كما كان هكذا يكون من جيل والى جيل. ان عملك مستمر يا رب باستمرار، والله باستمرار على مدى التاريخ يعطي الانسان العمل المناسب ويحدد الشخص ايضا المناسب الذي يقوم بهذا العمل. الله يعمل في كل مكان وفي كل زمان، هو امس واليوم والى الابد. واللي قال له ليشوع هذا الكلام بيقول لكل واحد منا اكون معك. معية الله، ان الله يمتع الانسان بوجود الله، الله يمتع الانسان بوجوده وبحياة الشركة، انه يؤكد انه معنا. بس المهم ان احنا اللي نكون معاه، هو معانا. ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، ده وعد لكل واحد فينا. اوعى تقول لربنا خليك معايا، لان معنى بتقول لربنا خليك معايا انك بتقول لربنا انك كذاب. هو وعده صادق لا يتغير، لكن الطلبة اللي انت تطلبها خليني انا يا رب معاك، لاني انا واثق من انت معايا، لكن المهم انا اللي اكون معاك. لما بيصلي الكاهن الرب مع جميعكم، يسألكم بالسؤال اللي بعد كده، اين هو قلوبكم؟ اذا كان هو معاكم انتم معاه ولا مش معاه؟ علشان تتمتع بوعد ربنا لازم من الوصية. لا يقف انسان قدامك، لكن لما هنشوف بعد شوية نلاقي ان في واحد وقف قدام يشوع ابن نون، وانهزم يشوع ابن نون قدام قرية صغيرة خالص اسمها ايه؟ عاي. الله، هو انت رب سحبت وعدك؟ ما انت قلت له لا يقف انسان قدام وجهك كل ايام حياتك، طب تسيبه ينهزم ازاي؟ ما انا معاك طول ما انت ايه معايا، لكن تسيبني تنهزم، تبقى في خطيه تتغلب. عشان كده مش المشكله في ان ربنا معانا ولا لا، ربنا معانا، بس المهم ان احنا اللي نكون معاه. عشان نتمتع بوعوده لازم نعيش وصاياه. ما هو الوعد هو ان ربنا معايا، طب والوصية ان انا اكون ايه معاه؟ وزي ما اتكلمنا على الكتالوج وعلى الضمان، عشان تتمتع بضمان الجهاز ويسري عليك الضمان وتستفيد من الضمان، يقولك كده لا يسري هذا الضمان الا اذا كنت ماشي على الكتالوج، على طريقة الاستعمال، على الارشادات اللي مكتوبة لك، على الوصايا المعطاة ليك. صدرش تستخدم الضمان الا اذا كنت ماشي على الكتالوج. كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك، لا اتركك، تشدد وتشجع، مش هسيبك خالص. بس المهم انت ما تسيبنيش. الكلام ده مش ليشوع فقط، الكلام ده لكل واحد فينا، تشدد وتشجع، لان الكلام ده لينا احنا الذين انتهت الينا اواخر الدهور. لانك انت تقسم لهذا الشعب الاردن، ياخدوا بقى كرمز جميل للمسيح. انت يا يشوع اللي هتقسم للشعب ده كل ارض الموعد، هتدي كل واحد نصيبه. رمز للمسيح اللي دفع اليه كل سلطان في السماء وعلى الارض، والمسيح هو اللي بيدي كل واحد منا نصيبه وميراثه. بس المسيح ما بيديش لحد الا للي بيطلب. اللي بيطلب هو اللي ايه؟ اللي بياخد. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. كل ما كان تدوسوا ببطون اقدامكم لكم اعطيه. لانك انت تقسم لهذا الشعب الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيهم. انما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امرك بها موسى عبدي. ادي بقى عشان تتمتع بالضمان لازم تمشي على الايه؟ على الكتالوج. عشان اكون معاك وتتمتع بهذا الوجود وتكون انت معايا امشي على حسب الشريعة التي امرت بها موسى عبدي. مرة تانية يذكر ان موسى ايه؟ عبد. امشي حسب الشريعة، امشي حسب الوصية عشان تتمتع بمعيتي. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا، تروحش لا كده ولا كده، لكي تفرح حيثما تذهب، عشان تنجح مكان ما تروح. لو عايز تنجح وتحقق النجاح في حياتك تمسك بكلمة الله. لو عايز تتمتع بالضمان الالهي تمسك بكتالوج الله وصيته. وعشان تقدر تمشي على حسب الوصية لازم تبقى عارفها. عشان كده يديله النصيحة التانية، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. لازم تعرفها وتتذكرها باستمرار عشان تمشي عليها. لا تبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل ترهب بها نهارا وليلا، تاخدها معك في كل مكان نهارا وليلا وفي كل زمان، لكي تتحفظ للعالم حسب كل ما هو مكتوب فيه. لانك حينئذ تصلح طريقك. كل ما تفتكر الوصية بعد ما تعرفها وتراجع نفسك عليها تصلح طريقك عليها. لا انا كنت ماشي غلط، اصلح الطريق. وحينئذ تفلح. اما امرتك تشدد وتشجع لا ترهب. وكأن ربنا بيقول لنا نفس الكلمة، اما امرتك، مش انا اللي قلت لك اسمع كلامي وانا اديتك الامر، مش انا اللي اديتك الوصية هساعدك انك تنفذها، مش انا اديتك الوعد هحققهولك لاني انا ضمنهولك. عشان كده ما تبصش لكلمة ربنا انها صعبة وانها عثرة وانها ضيقة وانها متعبة وانها مؤلمة. انت يا رب اللي امرتني، انت اللي عارف بالصعوبات اللي قداني، انت تعلم كل شيء، انت اللي امرتني تديني القوة ان انا اعيش كلمتك دهية وصدقها واتمتع بيها. انت يا رب اللي امرتني تقدر تحقق لي الوعد بتاعك في حياتي. اما امرتك اقف وصلوا قدام ربنا وقولوله مش انت اللي قلت لنا الكلام ده؟ خلينا نعرفه ونعيشه ونراجع نفسينا عليه ونصلح طريقنا باستمرار عليه. تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. اذ اردت النجاح في كل زمان وفي كل مكان، اذ اردت النجاح نهارا وليلا، اذ اردت النجاح في كل ما تذهب تمسك بوصية الله. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. وعشان تفتكرها باستمرار اولا لازم تعرفها. ده سر النجاح الدائم في حياتنا، ان احنا نعرف وصية ربنا ونتذكرها باستمرار ونصلح حياتنا عليها. قلبنا يتملي بكلام ربنا. ما تفتكروش وقتكم اللي بتقعدوه تدرسوا كلمة ربنا ده وقت ضايع، او وقت بتسلوا بيه وقتكم، او يعني ممكن وقت نستغنى عنه حاجة مش اساسية وممكن ندور على حاجة تانية بدلها نتسلى بيها. لا، ده سر النجاح الدائم هو كلمة ربنا. اوعى تفتكروا ان ده وقت ضايع او ممكن الاستغناء عنه. دراستك لكلمة ربنا ده سر نجاحك في كل زمان وفي كل مكان. ان كنت شاب صغير او شيخ كبير، ان كنت في اي بلد من البلاد، ان كنت في اي مجال من المجالات، سر النجاح الدائم كلمة الله. الكتاب المقدس ده كلمة ربنا اللي اترمت في تربة الانسانية، كلمة ربنا اللي بتترمي في تربتنا الانسانية البشرية. في واحد بيبقى ارض طريق بيرفضها من الاول، في واحد بتنمو قليلا لكن الشمس بتموته، في واحد بتنمو لكن الشوق وهموم العالم وغرور الغنى وقلق الفقر بيموت الكلمة فيه، وفي نوع تاني ارض جيدة الكلمة دي بتجيب فيها ثمر 30 و60 و100، بتطلع فواكه وبتطلع اثمار وبتطلع جنات. كلمة ربنا دي سر النجاح للنفس اللي بتصلح عليها باستمرار نفسها وتقيس نفسها عليها. اختبار الحضور الالهي من اعظم الاختبارات اللي ربنا بيقدمها ليشوع، اللي ينزع كل مخاوفه. خايف من نفسك، من امكانياتك ومن ضعفاتك، خايف من الشعب اللي معاك وعنادهم واساوتهم، خايف من الاعداء ومن الصعاب اللي قدامك. ما تخافش، تشدد وتشجع. اما امرتك امسك في وصيتي وعيش عليها وما تخليهاش تبرح من فمك ومن قلبك ومن عقلك. صدقوني لو الكتب بتتكلم لكان الكتاب المقدس ده يصرخ، يصرخ صارخ ظلم الانسان واهمال الانسان ورفض الانسان. الكتاب المقدس ده اللي هو سر النجاح، سر الراحة، سر الخلاص، سر الفرح. ناس كتيرة رمياه، ناس كتيرة مهملاه، ناس كتيرة رميته ورا مشغولياتها واهتماماتها ورغباتها وتطلعاتها، مش فاضيين له، ممكن الاستغناء عنه، وقت ضايع. لا، لصرخ الكتاب ده ظلم الانسان واحتقاره واهماله وتكاسله وتوانيه. الانسان بيرمي سر سعادته وبيرمي سر نجاحه، لان الكلمة ده هي اللي بتدخله في الحضور الالهي. الكلمة دي هي اللي بتمتعه بعمل ربنا، الكلمة دي هي اللي بتشبعه، الكلمة دي هي اللي بتريحه، الكلمة دي هي اللي بتعزيه، الكلمة دي هي اللي بتقويه. بعد ما ربنا اعد القائد هيبتدي يعد الشعب. القائد هو المحرك الاساسي. كان كله مخاوف، فقدم له امثلة كما كنت مع موسى اكون معك، وتأكيدات واختبار حي لوجود الله في حياته. يبتدي موسى بقى يقوم يبتدي اسف يشوع يقوم بدوره في انه يعد بقية الشعب، يعد الاسباط كلها للعبور. فيقول لهم بعد 3 ايام استعدوا، هيئوا نفسيكم غاب، لان بعد 3 ايام حنعبر. ايه سر الثلاث ايام دول وايه هدفكم؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ تفضل نسمي. أبا الابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في سفر يشوع الاصحاح الاولاني عدد 10. يشوع الاصحاح الاول عدد 10. فامر يشوع ورفاء الشعب قائلا: جوزوا في وسط المحلة، وامروا الشعب قائلين: هيئوا لانفسكم إزادا لأنكم بعد 3 أيام تعبرون الأردن هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. ثم كلم يشوع الرؤوبيين والجديين ونصف سط منسى قائلا: اذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الرب قائلا: الرب إلهكم قد أراحكم وأعطاكم هذه الأرض. نساءكم وأطفالكم مواشيكم تلبث في الأرض التي أعطاكم موسى في عبر الأردن، وأنتم تعبرون متجهدين أمام إخوتكم كل الأبطال ذو البأس تعينونهم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم ويمتلكوا أيضا الأرض التي يعطيهم الرب إلهكم، ثم ترجعون إلى الأرض إلى أرض ميراثكم وتمتلكونها التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن نحو شروق الشمس. فأجابوا يشوع قائلين: كل ما أمرنا به نعمله، كل ما أمرتنا به نعمله، وحيثما ترسلنا نذهب. حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك، إنما الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى. كل إنسان يعصي قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمرنا به يقتل، إنما كن متشددا وتشجع. مجدد الثالوث الأخبز. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نقطة إعداد الشعب لعبور نهر الأردن، بعد ما الله أعد يشوع القائد، وكان إعداد يشوع بنزع الخوف من حياته، الخوف من نفسه، الخوف من شعبه، الخوف من الأعداء. فربنا ابتدى يوجه يشوع أن هو يعد الشعب للعبور، فأمر ان العرفاء اللي هم كانوا وظيفتهم يعرفوا الناس بالاوامر، انهم يمروا بين اصباط بني اسرائيل ويقولوا لهم: هيئوا لنفسكم زاد لمدة 3 ايام. وقد يكون هذا الزاد ان هم يجهزوا المن لمدة 3 ايام، لان تعبرهم هيكونوا منشغلين بالعبور، مش هيبقى عندهم وقت عشان يفضلوا يلتقطوا المن كل يوم. فلهم: اعملوا جهزوا لنفسكم المن لمدة 3 ايام، وايضا خذوا من خيرات الارض اللي كانت في شرق الاردن، لان كان في 6.5 تملكوا في شرق الاردن. فهيئوا نفسكم اكل لمدة 3 ايام، وبعد 3 ايام حنعبر ندخل الاردن. حقيقة ان سر الثلاث ايام ده سر خطير جدا، مش هنقدر نعدي الاردن الا بعد 3 ايام. طب الثلاث ايام دول هنقعد نعمل فيهم ايه؟ هيقعدوا يتفرجوا كده على نهر الاردن. فرجة نهر الاردن دي مش حاجة بسيطة. الاردن كان في هذا الوقت في شهر نيسان اللي هو تقريبا ابريل. وتتخيلوا نهر الاردن ده منشأه ايه؟ منشأه من عند الجبال اللي موجودة في الشمال فوق. الجبال دي بتبقى قمة جليدية، تبقى ثلج طول الشتاء. وبعدين في اول بداية موسم الصيف مع اشتداد الحرارة بيبتدي الثلج ده يسيح، فبينزل من على الجبال بانحدار شديد جدا ويملى نهر الاردن لحد ما يصب في البحر الميت في الجنوب تحت. والعجيب ان هم هيعبروا نهر الاردن زي ما هنشوف كمان شويه، والاردن في موسم الفيضان بتاعه وكل شطوطه ملقانه، يعني الشواطئ بتاعته الميه فاضت من الاردن وغطت كل ده. يعني مش هيعبروه في موسم التحريق والميه قليله، لا ده هيعبروه والاردن ملقان. ويمكن اللي فينا كان معانا بيدرس في العهد القديم شويه يشوف قد ايه ان الاردن ده لما بيفيض بيغطي مساحات كبيره، لدرجه ان هم كانوا يسموا كبرياء الاردن، لانه بيرتفع وبيفيض ويغطي مساحات كبيره جدا من الارض. زي كلمة اللي قالها ربنا الأرمية: إن مشيت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيول. يعني لو كنت ماشي مع المشاة وتعبت، أمال هتجري مع الخيل إزاي؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تواجه كبرياء الأردن. يعني إذا كنت في الأرض المستوية واقع، طب هتعمل إيه قدام كبرياء الأردن وعظمة الأردن وفيضانه؟ فهي ان هم فضلوا 3 ايام دول يتأملوا في فيضان نهر الاردن وجميع شطوطه ملآنة، ومش هيقدروا يعبروا الا بعد ما يمر 3 ايام. الاردن بعائق كبير جدا، في اجزاء منه اسمها المخاوض. المخاوض يعني ممكن الواحد يخوضها بالرجلين، يعدي فيها بالرجلين، بس دي مش في كل وقت، في اوقات التحريق. لكن دلوقتي هم هيعبروا الاردن في كبرياءه، في فيضانه، يقفوا كده يتأملوا هذا الوضع، لكن يستنوا 3 ايام، وبعد 3 ايام يقدروا يتغلبوا هذا الصعب وهذا المستحيل. باستمرار عارفين ان رمز 3 هو رمز القيامة، الانتقال من الموت الى الحياة، من الهزيمة الى الغلبة، من الضعف الى القوة. باستمرار كان 3 ايام ده شفناه من ساعة خروج الشعب، ان موسى يقول للفرعون نسير مسيرة 3 ايام. فرعون يقول له اطلع بس امشي يوم واحد، يقول له لا 3 ايام، ويصر على 3 ايام دول. نشوف ابراهيم ابو الاباء وهو بيقدم اسحاق بيمشي معاه 3 ايام، كان باستمرار 3 ايام دول حتى ينام في جوف الحوت، كانوا رمز للانتقال من الموت الى الحياة. عشان كده كان الشعب لازم يبص للمية دي اللي قدامه، نهر الاردن في فيضانه وكبرياءه وعظمته، ويبصوا للمية التي لا تغلب. مين يقدر يعدي المياه دي؟ مين اللي يقدر يعدي هذا الفيضان؟ مية لا تغلب. والحقيقة ان ربنا اصر يحطهم 3 ايام قدام هذا الموقف عشان يوصلوا لنقطة انهم يقاسوا من نفسيهم، مش ممكن نقدر نعدي الفيضان دهوت، مش ممكن نقدر نعدي الاردن في انحداره الجارف وفي فيضانه الجارف، نقدر نعدي المية دي بالنسبة لهم لا تغلب. يتأكدوا كده ان هم بامكانياتهم لا يمكن يعدوا، عشان يوصل الانسان زي ما بيقولوا ان هم يحملوا حكم الموت في انفسهم، حس ان ما قدامهمش، لو عدوا المية دي كده بامكانياتهم يبقوا بيحكموا على نفسهم بالايه؟ بالموت. ما هو ده حكم الموت من خلال المياه او من خلال المعمودية. عبورنا نهر الاردن هو رمز لمعموديتنا. طب والمعمودية هي ايه؟ موت وبعدين قيامة، حياة. بس عشان اوصل للموت، الموت ده مش حاجة كده يعني معنوية، الموت معناه ان انا اوصل الى حكم الموت على ذاتي، اني مقدرش، مستحيل، المياه دي لا تغلب. زي ابراهيم ابو الاباء بص للمياه التي لا تغلب، وقف عايز قدامها بامكانياته، كان عليه حكم الموت، وانا انا ماضي عقيما وحنتهي وملياش ناس، كان علي حكم الموت. الضعف البشري مماثية مستودع صار، ما كانش ممكن ان هو ينجب، كان عليه حكم الموت، لكن ربنا نقله بالولادة الجديدة لإسحاق من الموت الى الحياة. كانوا لازم يقفوا قدام الشاطئ بتاع الاردن عشان يحسوا بالمستحيل، مستحيل ان احنا نعبره، مستحيل ان احنا نعديه. زي ما الموت كان قدام الانسان مستحيل ان اللي يخش الموت ده يرجع يعيش تاني، ان اللي ينزل الجحيم يقدر يطلع تاني، حكم الموت في انفسنا. ما هي مريم اخت العازر بصت للمسيح كده وقالت له مستحيل قد انتن، لان له 4 ايام، يقول لها سر القيامة، مفيش حاجة اسمها ايه؟ مستحيل. فكان لازم الشعب يجوز هذا الاختبار، اختبار 3 ايام، لكي ما ينتقل من الموت اللي بيعيشوه في حكم انفسهم الى القيامة والحياة، اختبار الحياة الجديدة مع ربنا، عشان يقدروا يقولوا الاختبار ده استطيع كل شيء قدام المياه التي لا تغلب وقدام شاطئ المستحيل، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. عشان كده كان الشعب لابد انه يقف صامت متأمل حتى يتلاشى منه كل اعتماد على الذات، انه يقدر يستطيع بقوته وبقدرته انه يعبر ويمتلك. ما يقدرش يصل الى الحياة المباركة، الى ارض الموعد، لا بمجهوده الشخصي ولا بعزيمة قوته ولا بتعهداته. عشان كده ربنا في اوقات كتيرة بقى في الخط الروحي يحطنا في الثلاث ايام دول، انه يوصل الانسان لحكم الموت، لا انا بقدرتي ولا بجهادي ولا بعزمتي ولا بالوعود اللي بحطها قدامك يا رب اقدر انتقل الى الحياة الابدية. لما يوصل الانسان الى حكم الموت في نفسه، حينئذ ينقله الله الى قوة القيامة. لما ييأس الانسان جدا من نفسه يقول له لا، طب انا حواليك نعمتي هتعمل ايه؟ هفرجك نعمتي بتشتغل ازاي؟ فكان لابد اولا ان هم يقعدوا سر الثلاث ايام، وكان اليوم اللي مر فيه العرفاء ده هو اليوم السابع من نيسان. عشان كده تلاحظوا حتى في المعمودية بتاعت المسيح وفي معمودية يوحنا المعمدان كان بيعمد في نهر الاردن. اشمعنى الاردن يعني؟ ما عمدش في اي حتة تانية ليه؟ ما عمدش في البحر الابيض المتوسط ليه؟ كان عايز يحط الشعب قدام هذا الادراك وهذا الاختبار، انه نقلنا من الموت الى الحياة في سر الثلاث ايام، سر المسيح. فيقول ذات هنعبر بعد ثلاث ايام. كانوا ممكن يقولوا ليه ما نعبرش النهاردة، احنا بقالنا فترة قاعدين. لكن كان لابد الثلاث ايام دي تمر. وبعدين جه يشوع وكلم ست رأوبيم والجاد ونصف ست منسة وقال لهم اذكروا في عدد 13 الكلام الذي امركم به موسى عبد الرب قائلا. ودي ثالث مرة تتكرر كلمة عبد عشان ينفي فكر الالوهية اللي كانوا عايزين يعيشوه.